يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت اللقطة من بيت المال فهل أملكها؟ إيش أدريك أنها من بيت المال؟ ما تدري عنها ولا تملكها. نعم.